فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم بجزائهم، والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ولهذا قال: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي أنشأناكم للبعث نشأة أخرى، وأعدناكم بأعيانكم وهم بأنفسهم أمثالهم. إن هذه تذكرة، أي يتذكر بها المؤمن فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا موصلا إليه. فالله يبين الحق والهدى ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها، بين الاهتداء بها أو النفور عنها، إقامة للحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإن مشيئة الله نافذة، إن الله كان عليما حكيما، فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال. طبعا هذه الآية فيها أيضا رد على الجهمية، على القدرية وعلى الجبرية، على القدرية وعلى الجبرية جميعا، لأنه أثبت للعبد مشيئة وأثبت للرب مشيئة. ماشي. يدخل من يشاء في رحمته. حد عنده إشكال يا جماعة في الكلام ده، كلام موضوع المشيئة والإرادة، ولا نعدي؟ يدخل من يشاء في رحمته فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها، والظالمين الذين اختاروا الشقاء على الهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم. تمت ولله الحمد. طيب أنا يعني أنا حابب الحقيقة، ويعني ده مش مجاله، بس أنا يعني الحقيقة حابب، لأنه كذا مرة تيجي وأنا عديها، فخلينا نقول كده بسرعة. بصوا يا جماعة، دلوقتي أهل السنة في هذا الباب كعادتهم وسط بين طرفين نقيض. طرف غالة في إثبات إرادة العبد ومشيئته، حتى نسب للعبد إرادة ومشيئة خارج عن إرادة الله ومشيئته، ودول القدرية. وطرف غالة في نفي المشيئة والإرادة عن العبد بالكلية، ودول الجبرية. خلاص. فالجبرية قالوا إن العبد مجبر على أفعاله، ومقتضى قولهم إنه حركات العبد اللي في الدنيا كلها حركات لا دخل لإرادته بها، يعني صلاتك كنبض قلبك، زي ما قلبك بينبض، أنت مالكش إنك توقفه، فأنت بتصلي مالكش إنك ما تصليش، لأن أنت مجبور على أفعالك. ماشي. والقدرية العكس، القدرية العكس، أثبتوا للعبد المشيئة والإرادة وجعلوها منفصلة، لا تتبع لمشيئة الله وإرادته. ومقتضى كلامهم إن العبد قد ينشئ فعلا لا يريده الله، لا يريده الله سبحانه وتعالى. ومن طريف ما يروى في هذا إن واحد أعرابي سرقت ناقته، فجي الواحد يعني شيخ كده مهاجر دخل المجامع، فلا واحد إيه شكله كده، إيه شيخ فخم، وتفرح له، وكان قدري هذا الرجل، قال له ناقتي سرقت، ادعي ربنا انه يرجعها لي. فرفع يديه هذا القدري وقال: اللهم ان ناقة هذا سرقت ولم ترد ذلك، فردها عليه. فقال الاعرابي على سجيته وفطرته: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: اخشى ان يريد ان يردها فلا يستطيع. ما هو هي سرقت ولم يرد ان تسرق الله عز وجل، فخلاص ممكن يريد انه يردها وما يعرفش. فدول القدرية. أهل السنة وسط، أثبتوا للعبد إرادة ومشيئة يحاسب عليها، وإلا يبقى ليه إيه الحساب؟ ليه هنتحاسب لو إحنا مجبرين؟ إحنا لينا إرادة ومشيئة. ركزوا في الكلام اللي جاي ده، مهم جدا، ودعكم من أي كلام غير ما ستسمعون الآن، عشان الحتة دي فيها لخبطة كتير، فأرجوكم ركزوا في الكلمتين اللي جايين دول. فيبقى العبد له إرادة ومشيئة عليها يحاسب، والله عز وجل له إرادة كونية قدرية لا يخرج عنها شيء في الكون مطلقا، بما في ذلك أفعال العباد، بما في ذلك أفعال العباد. ولذلك الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، لأن القدرية بيقولوا أن العبد يخلق فعل نفسه، ده كلام القدريه. الله عز وجل خالق افعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. فالله خلقنا وخلق اعمالنا سبحانه وتعالى. طيب، واراده العبد ومشيئه العبد تبع لاراده الرب ومشيئه الرب. ركزوا في الكلمتين الجايين دول، هم دول الخلاصه. ايه العلاقه بين اراده العبد واراده الرب؟ في ايه العلاقه الحته دي؟ ايه الربط اللي بين الاراده دي والاراده دي؟ لا احد يعلم هذه العلاقه قط، ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل. اي حد هيحاول يفهمكم فوق ده ما تسمعولوش. تاني، اهو انا بقول كلام واضح، لك اراده ومشيئه ستحاسب عليها، ولله اراده ومشيئه، بها كانت الاشياء، ومن جمله الاشياء التي كانت فعلك. واثبت الله عز وجل ان ارادتك ومشيئتك تبع لارادته ومشيئته، قال تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فده بالقران وبنص القران. بعد كده ايه الرابط اللي بين ارادتي واراده ربنا؟ ما حدش يعرفه. قال صلى الله عليه وسلم: القدر سر الله في خلقه. هو ده، ايه معنى القدر سر الله في خلقه؟ اللي هو الرابط اللي بين ارادتك واراده ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش يعرفه. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا ذكر القدر فامسكه، مش فاسهبه. انا ليه بقول الكلام ده يا شباب؟ لان في خطاب موجود بيحاول يقتحم الحته دي ويفهمها للناس، ويدي امثله، ويقول لك مدرس واقف في الفصل والمدرس عارف من الاول ان في التلاميذ، قصص وحواديت بتحصل. مش عاوز اعيد كلام بيتقال، ما تسمعوش للكلام ده خالص خالص. هنا نحجم اذا ذكر القدر، مش فخوضه، مش ففهمه الناس. النبي ما قالش كده عليه الصلاة والسلام، قال: فأمسكوا، ما تتكلموش، القدر سر الله في خلقه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفش إيه العلاقة بين الإرادة دي والإرادة دي، جبريل ما يعرفش إيه العلاقة بين الإرادة دي، ما حدش يعرف. هذا سر اختص الله عز وجل بهذا السر لنفسه سبحانه وتعالى. هنا نقف. يبقى أثبتنا ما أثبته القرآن: لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى أنت ليك مشيئة، ربنا بيقول كده: لمن شاء منكم ان يستقيم. وربنا ليه مشيئه؟ طب ايه العلاقه؟ وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. خلصت. ماشي. المطمئنين ليه تماما ان الله حكم عدل سبحانه وتعالى، فما فيش ظلم يوم القيامه. هتحاسب، يبقى تحاسب على ارادتك ومشيئتك. ماشي. طيب، الاشكال فين هنا؟ اللي بيحصل على يعني في الخطاب الدعوي او بعض طلاب العلم لما يجوا يتكلموا بيحاولوا يقتحموا الحته دي، حته العلاقه او كيفيه التبعيه، تبعيه اراده العبد لاراده الرب سبحانه وتعالى. ماشي. طيب، مش فاهم يعني الكلمتين دول لخبطوكي ولا درس تاني؟ مش فاهم يعني احنا المهم يعني قبل الدرس اللي اسمه مش عارف ايه الدرس اسمه. ماشي. المهم، اي حد يا شباب، اي حد هيسمع هيلاقي حد ابتدى يقتحم حته شبه كده، ما يسمعش اصلا، ما يسمعش، ما يقولش اسمع يمكن تهديني شويه، يمكن غلط، وما فيش حد عنده العلم ده اصلا. ماشي. تفسير سورة المرسلات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال بالمرسلات عرفة، وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشؤونه القدرية وتدبير العالم، وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. وعرفا حال من المرسلات، أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنكر والعبث. فالعاصفات عصفة، وهي أيضا الملائكة